بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له سبحانه وتعالى شكرا وبرا، وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه وصفيه من رسله صلاة وسلاما دائما أبدا، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما، ما بعد. فهذا المجلس 42 في مدارسة أحاديث رياض الصالحين، وقد بقيت جملة في حديث أبي ذر الماضي، فهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويؤجر على ذلك؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام. خرجها مسلم في صحيحه. وفي هذا الحديث دلالة على تنوع وتعدد وجوه الخير حتى في الأمور المباحات والتي يسميها الناس بالعاديات، أنه إذا احتسبها صارت هذه المباحات والعاديات في حقه قربة. وفي هذا قوله عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع كناية عن قضاء الوطر، والشريعة شريعة غرة تسمو بنا، فلا تعبر عن هذا الفعل الصريح باسمه وإنما بكناياته. ومنه قول الله جل وعلا في موجبات الغسل: أو لامستم النساء. فالملامسة ليس مجرد مس الجلد الجلد، وإنما الملامسة هنا كناية عن الوطئ والجماع. وهذا تنوع في السنة، ولم يأتي تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم الصريح إلا في موضع واحد، لما جاء ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه مقرا بوقوع الزنا منه، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض له ويلمح له: لعلك ولعلك ولعلك، وهو يقول: لا يا رسول الله. أتاه من أمامه ثم من وراء ظهره وعن يمينه وعن يساره، إلى أن بلغ الأمر منتهاه، فقال: أنكتها يا ماعز؟ قال: نعم يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقيم عليه الحد. لم يأتي هذا اللفظ الصريح إلا في هذا الموضع، لسمو الشريعة ورفعها أهلها عن الدنايا والألفاظ المستقبحة والمستكرهة. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته التي دعا إليها داعي الشهوة؟ وأعظم الشهوتين شهوتان: شهوة قضاء الوطر، وأعظم منها شهوة الأكل والشرب. ولهذا قد يصبر على الأولى ولا يصبر على الثانية. قال: أرأيتم إن أتاها في الحرام أيؤزر على ذلك؟ قالوا: بلى. فكان الجزاء أن من ترك الحرام لما أباحه الله أنه يثاب عليه. وتعظم هذه المثوبة باستحضار النية: طعامك وشرابك ولباسك ومنزلك ونومك واستيقاظك أمور عادية تؤجر عليها إذا جعلتها في حلال وكانت من حلال، فإذا استحضرت النية فيها ضعفت لك المثوبة وعظم لك الأجر. فإن أقل ما جاء في مقام الثواب أن الحسنة بعشر أضعافها، هذا أقل ما جاء في المضاعفة، ولم يأتي حد في كثرة المضاعفة، بل جاء إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. بل من العبادات ما لم يحدد مضاعفته، وهي عبادة الصوم فرضا أو نفلا. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، في رواية من جرائي. فأبشر أيها الموفق وأيتها الموفقة بعظيم المثوبات وبمضاعفة الأجور والحسنات وبتوالي الدرجات، بشرط أن تحسن بالله ظنك. والويل لمن قدم يوم يقدم على الله يوم القيامة وقد غلبت آحاده، أي سيئاته، عشراته، أي حسناته. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 600 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 600، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. الله أكبر. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين، وبنحوه حديث عائشة عند مسلم أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس، واليوم يبدأ قبل طلوع الشمس، ولكن أشار إلى طلوع الشمس لأنه أخص أوصاف هذا اليوم. طيب، لو تطلع، بمعنى أن الناس لم يروها لغيم عظيم، يعتبر يوم، لكنه ذكر أخص أوصاف اليوم وهو طلوع الشمس، وإلا فاليوم يبدأ بطلوع الفجر، وما الفجر إلا انعكاس لشعاع الشمس في طبقات الجو العليا، هذا هو الفجر الصادق لا الفجر الكاذب. يصبح على كل سلامة، في رواية على 600 مفصل صدقة. فكما سبق، هذا حق عليك في كل يوم، وجعل الله عز وجل أداء الحق بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة ذا الحاجة في حاجته وحمل الكل على ضعفه، والكلمة الطيبة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وفي حديث عائشة ذكر أنواعا من إماطة الأذى: يزيل شوكا ويزيل عظما، وأعظم من العظم الخابور، بقايا الحديد والخشب التي تكون في الفلات في طريق الناس، وربما أثرت فيهم أيما أثر. دينكم دين عظيم يسمو بالإنسان، وهذا ما يعبر عنه الآن بالمحافظة على البيئة. فإزالة هذه المؤذيات سواء على البشر أو على البهائم لك فيها صدقة. في بعض الجهات يشبكون مرحانهم وربما وضعوا المواصير والحديد، ثم إذا ذهبوا تركوها. فمن آثارها هذه أقول لكم حتى تبين خطر وجلالة الأمر، أن رجلا له إبل انطياد، فمرت فردية منهن تسوى مبالغ طائلة، فوطئت على هذا الحديد وهي لم تره، سفى عليه السافي فخرق خفها وبركت حتى ماتت. من جراء ماذا؟ هذا الذي لم يزل هذا الأذى عن طريق الناس، همه نفسه، أناني، همه نفسه. وهذا الذي يزيل الأذى له أجر، والذي يرمي الأذى أمام الناس لم يراعي شعورهم، ودل على سوء طبعه بل وسوء تربيته. وهذه الشريعة سمت بنا في إزالة أنواع الأذى، حتى الشوكة يزيلها عن طريق الناس، يزحزح بذلك عن النار. وسيأتيكم حديث من أزال الشوكة عن طريق الناس، وقص غصن الشجرة الذي آذاهم أن الله كتب له بذلك الجنة، لأن الله كريم، والكريم يضاعف على الجزاء أضعافا مضاعفة. لا تخطر ببالك أيها المتعامل مع الله. ففي هذا دلالة على وجوه الخير وتنوعها. ووجوه الخير ليست مقصورة فقط في العبادات أو في الطاعات والواجبة والمستحبة، أو ترك المحرم أو اتقاء المكروه، وإنما حتى في الأمور العادية إذا احتسبها صاحبها صارت باحتسابه إياها قربة. وكذلك الأمور العادية إذا احتف بها من المباهات والتعالي صارت معصية، كمن يلبس أو يركب أو يسكن ليباهي ويترفع عن الناس، صارت هذه العاديات في حقه ماذا؟ سيئة، لما احتف بها من هذه الوجوه المحرمة من الكبر والتعالي والعجب. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى وعن شو مقصود الشيخ؟ عن أبو هريرة ولا عائشة؟ لا، عنه ولا عنها؟ عنه، عن أبي هريرة، لأن حديث عائشة جاء رواية في صحيح مسلم لحديثها موافقا لحديث أبي هريرة التي مضى رضي الله عنه. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. والنزل هو القوت والرزق وما يهيأ للضيف. الله أكبر، شوفوا هالفضل العظيم يا أخواني، أكثرنا لم يطرأ ذلك على قلبه، وهو يغدو يروح إلى المسجد، يغدو أي يذهب ويروح أي يرجع من المسجد إلى أهله. من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له إيش؟ نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. ومنه أخذ العلماء أن الشعي والمشي إلى المساجد من أين؟ من القربات، ولك بكل خطوة تخطوها وتضعها عند الله من الأجور ما لا يخطر على قلبك. فمن أسباب دخول الجنة الذهاب إلى المساجد والرواح منها إلى بيوتكم. وأخذ العلماء من ذلك قاعدة أن وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. صلاة الجماعة والصلاة الفرائض في المساجد فرض، وسيلتها تلبس ثيابك، تتوضأ، تمشي إلى المسجد، هذه وسيلة، وهذه الوسيلة لها حكم هذه القربة. واحكم بهذا الحكم للزوائد في رجوعك من المسجد إلى بيتك، لك فيه قربة كما في هذه الوسيلة. أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ما النزل؟ رجح المصنف أن النزل هو كرامة الضيف من طعام وشراب ومسكن ومأوى. والنزل هنا معناه أعم من ذلك، أعد الله له به بيتا وقصرا في الجنة كلما غدا أو راح. وش تهقى لك من القصور عندئذ؟ لا تستطيع عدها، وما عند الله أكثر. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم معولا مقاصد أمته إلى أن يحسنوا الظن بالله، قال إذا نكثر يا رسول الله من الدعاء، قال الله إيش؟ الله أكثر، لأنه لا تفنى خزائنه سبحانه وتعالى. ومضى علينا حديث أبي ذر القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وفيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. إذا أيقنت بذلك يا رعاك الله فأحسن وحسن بالله ظنك وأبشر بعظيم النوال من الله على قليل عملك. إذا احتف به هذا الإيمان بالإخلاص واليقين والرجاء وحسن الظن بمن تتعامل معه سبحانه وتعالى. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنك شاه. فرسن ولا فرسن؟ الكسر. ايه نعم. لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسن شاه ولو فرسن شاه. نعم اتفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو وجه للنساء وأنتم أيها الرجال لهن تبع، في الخطاب هذا، كما أن النساء للرجال تبع في غالب خطاب الشرع يا أيها الذين آمنوا، يشمل المؤمنات. نعم. أيما رجل من أمتي يشمل النساء. نعم. يا معشر النساء لا تحقرن جارة جارتها، أي لا تحقر أن تعيرها وتحذيها ولو شيئا حقيرا عده النبي بفرسن الشاة. ما فرسن الشاة؟ لهم فيها وجهان، الأول أن المراد بها الشاة نفسها، وهذا ما يسمى عند الناس بالمنايح. خبرون المنايح؟ وش المنايح؟ ما فيها لبن من غنم أو ماعز أو بقر أو إبل يستمنحها الناس بعضهم بعضا حتى إذا جف ما فيها أعيدت إلى أهلها، أو أرادوا أن يغرزوها ويضربوها إن كانت إبلا، أو يشبوها إن كانت بقرا، أو يقرعوها إن كانت غنما أعادوها إلى أهلها. والمنائح رتب فيها أجر عظيم كما سيأتي إن شاء الله، أنه يستمنح بها الجنة، وهذا حتى ما يتحاسد الناس الخير بل يتعاون عليه. ويطلق فرسن الشاة على موضع ظلفها في الأرض، وشو ما هو بشيء، مثل موضع حافر الخيل وخف الناقة. لا تحقرن جارة جارتها شيئا من إهداء أو إعارة وإعانة ولو شيئا يسيرا. وقد جاء الوعيد بويل لمن يمنع الماعون. ما الماعون؟ جاءت تفاسير السلف فيه متنوعة، فمن الماعون فحل البهائم، من منعه متوعد بويل، سواء كان تيسا أو خروفا أو ثورا أو بعيرا قعودا. وجاء الماعون أنها الأواني، وجاء الماعون أنها حلي النساء، والمعنى الجامع كل ما يحتاجه الناس وزاد عن حاجتك لا يجوز لك أن تمنعه في باب العارية. ولهذا يترجم على الآية في باب العواري، في باب العارية. ولو كفرتني شهت. وخطبت النساء بذلك لأن المرأة مسؤولة عن إدارة هذه المؤسسة وهي البيت، وحتى صدقتها من مال زوجها لها فيها أجر ولزوجها أجر، بشرط ماذا؟ أن لا يكون ذلك بإنهاك المال كله وإذهابه كله، وإنما على جهة البر والإحسان. من ذلك أيضا التهادي بالطعام والشراب، فهذا من عمل الخير الذي يؤجر فيه أهله، وهذا من المعروف. وقد جاء في الحديث المروي من غير وجه أن صنائع المعروف تقي ماذا؟ مصارع السوء، أي ميتة السوء. وأعظم ميتات السوء والشيء سوء الخاتمة. ترى بعض الناس يقصر فهمه، يظن ميتة السوء فقط في الحوادث الشنيعة والأمراض الفتاكة، لا، هذا إذا مات خلاص كل المرض والحادث راح ما يحسبه. وهل يضر الشاة صلخها بعد ذبحها؟ وإنما أعظم ما يتعلق بميتة السوء سوء الخاتمة وسوء المنقلب. نعم، أسأل الله العفو والعافية. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. والبضع من ثلاثة إلى تسعة بكسر الباء وقد تفتح، والشعبة القطعة. بضع وبضع، حديث أبي هريرة مر التنويه عليه رضي الله عنه أنه جاء في الصحيحين بروايتين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وجاء فيهما الإيمان بضع وستون شعبة، والبضع من الثلاثة إلى التسعة، والمقصود هو تعداد وتكثير وتنوع شعب وخصال الإيمان. فأعلاها يعني أفضلها كما جاء في هذه الرواية التي ساقها هنا، أفضلها قول لا إله إلا الله، أعلى شعب الإيمان وأفضلها التوحيد. وعبر عنه بتعبيره الظاهري قولا وهو شهادة التوحيد. وأدناها يعني أقلها في أعين الناس، وإلا هذا الدني في أعين الناس قد يكون عند الله ماذا؟ عظيما وجليلا. أدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومثل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان. كيف علم النبي أنهما يعذبان؟ أه؟ وشون علم؟ بالوحي، لأنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، بل هذا من علم الغيب الذي أحذاه الله رسوله، كما في آية آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. رسول هنا نكرة، تشمل رسولا من الملائكة أو رسولا من أين؟ من بني آدم، لأن الجن ليس فيهم رسل وفيهم نذر. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير. قوله وما يعذبان في كبير أي في أعين الناس، وهذه من شنائع محقرات الذنوب واستحقارها والاستهتار والاستخفاف بها. لا تنظر إلى الذنب في حقارته، وانظر إلى من عصيت في جلاله وعظمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب. احتقره، نهيه أمره سهل، يستهين بها إلى أن تكون سببا في إباقه وإهلاكه. وما يعذبان في كبير أي في أعين الناس، ثم قال: ألا إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، إذا أراد أن يقضي حاجته أظهر عورته أمام الناس، لا يستحي ولا يخجل كالبهيمة، والبهيمة خير من كثير من هؤلاء الناس. وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله، لا يتنظف، يعجل فيصيب بوله جسده وثوبه، وهذا لا يعني أنه يوسوس، فإن دين الله عز وجل بين الجافي وبين المفرط، والموسوس من أنواع الجفات الواقعين في التفريط. وأما الثاني، حطوا بالكم أيها الرجال ولا تهن أيتها النساء، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس في النميمة، والله فلان قال كذا وكذا، فلانة تقول فيس كذا وكذا، تقول بيت اسمه بزين، عرسكم عرس ايش ضعوف ومساكين وفقراء، تعطي سلمة تؤجج نيران الغضب والحقد والشنآن في القلوب. وأما الثاني فكان يمشي بين الناس في النميمة. فاستدعى عليه الصلاة والسلام جريدا من نخل فقسمه قسمين، على هذا شنق وعلى هذا شنق، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، أي فإذا يبس رجع الأمر كما كان. وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها فرع مما أعلمه الله وأطلعه عليه من حال هذين القبرين وعليه. فلا يشرع عند الخروج إلى المقابر أن نقطع عسبان النخل نحطها على القبور، ولا أغصان الزيتون، بل هذه من البدع والمحدثات، وإن استحثها الناس واستذوقوها. فهذا في شأن ما تستحقره وأدناها، أي في أعينكم إماطة الأذى عن الطريق. والأذى أنواع قسمناه إلى قسمين في مجلس سابق، ما هما؟ أذى في المنظر، ومنها المعاصي والذنوب والصور المحرمة وما جرى مجراها، ومنها ما بدأ يدب إلى بلدان المسلمين في مجامعهم ملاه وملاعب من معانقة الرجل المرأة وربما وطئه إياها، جاءتهم من شواطئ فرنسا وغيرها وصارت عندنا، لأن سنة الله ماضية فينا الكونية، اتباع من قبلنا وتشبهنا به، حتى لو وجد في من قبلنا من أتى أمه علانية لكان لابد أن يوجد في هذه الأمة من يفعلها. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي من الله أو تستحي من الناس أو تستحي ثالثا من نفسك فاصنع ما شئت، خرجاه في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء قد يكون من أكمله وهو الحياء من الله، وقد يكون دون ذلك وهو الحياء من عباد الله والحياء من نفسك. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ينهر أخاه عن الحياء، يقول أنت بس تستحي فشلتنا بهالحياء، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ما الحياء المذموم؟ الحياء المذموم أحجمك عن طاعة، أو حملك على أن تجامل على معصية، والله ربع إذا ما سكت معهم سكت بلوت ازعلوا علي، لو ما رحت معهم إلى بلاد الخنا والزنا اشرهوا علي، لو ما حضرت معهم إلى مرقص أو قارعتهم كأس يمكن يزعون علي وما يتخذوني معهم صديقا. هذا حياء مذموم ولا حياء ممدوح؟ مذموم. وكذلك الحياء الذي يمنع عن العلم، هذا حياء مذموم. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن إيش؟ عن دينهن، ولهذا من معوقات طلب العلم الحياء. وش تقولون بالذي يستحي أن يصلي مع الجماعة عنده رهاب اجتماعي، حياءه مذموم ولا غير مذموم؟ هذا مذموم. ترك العبادة لأجل الناس رياء كما أن فعل العبادة لأجل الناس رياء، هذه قاعدة. ترك العمل لأجل الناس رياء وفعل العبادة لأجل الناس رياء. فهذا حديث دل على تنوع وتعداد خصال الإيمان ووجوه الخير، وهو ما تندب إليه أيها المؤمن وأيها الموفق وأيتها الموفقة إلى استجماعه واستكماله. فإنه من أتى جميع خصال الإيمان التي علمها استكمل الإيمان. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. هذا الحديث في حديث أبي هريرة، وهو كحديث المرأة، لأنه جاء في بينما رجل يمشي وجاء بينما امرأة بغي، وحمل هذا في أحسن وجوه حمله على تعدد الحال وتنوع القصة. ردها سلمك الله. وعن أبي هريرة وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيه فشرب ثم خرج فإذا كلب فشرب. أحسن. نعم. فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كان يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به والموق الخف، ويطيف يدور حول ركية وهي البئر. هذا الحديث بروايتيه يدل على عظيم هذا العمل، والذي قد يكون في أعين الناس شيئا حقيرا أو لا يؤبه له. وحمل الحديث على تعدد هذه القصة، وهذا في من كان قبلنا من بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل كان فيهم الصلحاء، وفيهم كثير من ماذا؟ من الفجراء. وفي آل عمران ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضرب المثال المحفز لصالح أمته بمن؟ بصالح بني إسرائيل. بينما رجل يمشي أدركه العطش إدراكا عظيما، فوجد بئرا فنزل. البئر إن كانت مطوية يتشعبط، إن كانت غير مطوية يدبر نفسه بالنزول، فنزل فشرب منها فذهب عطشه. فلما رقي وإذا كلب يلعق الثرى من شدة العطش، أي أدلغ بفمه ولسانه يتنشنش بالأرض يدور الماء. فقال في نفسه: لقد بلغ هذا العطش في هذا الكلب ما بلغ مني. وش رأيكم، الكلب طاهر ولا نجس؟ نجس. لو غسلناه بمياه البحر الأحمر تبونه يطهر؟ طيب ضمينا مع البحر الأحمر البحر الأبيض المتوسط، طيب البحر الأبيض اللي ما هو متوسط أم تباعد، ولا المحيطات ولا المحيط، وأشد منه نجاسة من الخنزير، ومع ذلك إسداء المعروف لها فيها أجر. ولو هي نجسة ولو هي فاسقة إسداء المعروف لها فيه أجر. فملأ خفه ماء فعض عليه. ليه عض عليه؟ ها؟ ما عنده زمزمية حق المدارس تعطونها عيالكم، ها؟ لأنه بتشعبط على البئر. فسقى لهذا الكلب فشكر الله له صنيعه لما رحم مخلوقا وإن كان نجسا، شكر الله له على عمل يسير فكافأه وجازاه الثواب العظيم بأن أدخله الجنة. وكذلك جاء في امرأة بغي نحو هذا الحديث، وجاء في رواية أنها وجزت كلبا يطيف بركية، الركية البئر، يخاف هل سلب لو حول ما قام ولا عنده عقل يدبره، فنزلت فملأت موقها خفها من جلد، يسمى عند النسوان اليوم بلبوت، ملأته ماء فعضت عليه بأسنانها ثم رقيت فأسقط هذا الكلب، وهي امرأة بغي تفعل الفعل القبيح، فتجاوز الله عنها وماذا؟ وأدخلها الجنة. وهذا أصل عظيم في شرعنا بالرفق بالحيوان والإحسان إليه، هذا سبقت إليه هذه الشريعة الغراء، وهذا عام. وأهل الصيد لما كانوا عقلاء وفضلاء ولهم من المروءة ما لهم، إذا رأى الدافع لا يرميها، وإذا رأى الأنثى ووراءها صغارها لا يرميها. ليه؟ رحمة بها مع حاجته للأكل، ويوم غدوا هالخكاري اللي ما همهم إلا التصوير، أنه صاد يروح يشهر بها عند الناس ويتمدح بها، يرمي كل ما عن عليه من صيد، لا يبالي بين دافع وبين أنثى لها أتباع. مو بذا واقع يا أخواني؟ همه أن يقال يا زينه يا حليله يا ملحه يا صقارته يا ودع من أحد. هذا جانب من هذه الجوانب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما، انتبهوا ترى سفركم مليئة بالخير، كان عمر إذا أكل خبزه والخبز كثير منه يكون يابس يتهلهل فيجمعه في ثوبه، وعنده أضيافه من أهل العلم ومن الصحابة فيحمله ثم يذهب يلقيه عند باب بيته، فقال له لمن هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال هذا لجيراني. من جيرانه يا ترى؟ الذر والنمل. أرأيتم وجوه الخير كيف تتنوع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكر واحرص على الخير وتنوع إليه. ولا يعارض هذا أن ما كان مؤذن بطبعه أنه يقتال، لا يعارضه. وفيه حديث عثمان رضي الله عنه، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، خرج في الصحيحين. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. نعم، هذا الحديث برواياته نؤجله في الدرس القادم. هذا صاحب الغصن الذي قطع الغصن في طريق الناس والشجرة التي آذت الناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء، ونسألك حسن المنقلب، ونعوذ بك من ميتة السوء وعاقبة السوء لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. سم تفضل، عندك شيء؟ اي أي نعم، يشير أخونا إلى ما جاء في حديث أبي هريرة: يصبح على كل سلامة منكم صدقة، فتكبيرة صدقة، وتحميدة صدقة، وتهليلة صدقة، واستغفار صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وخير تعين عليه وشر تمنع منه صدقة. فقال أصحاب الهمم من الصحابة: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ من يجيبهم كلهم؟ فجاء الفرج على لسان البشير، وجاءت البشارة على لسان البشير صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. فالحمد لله، وجوه الخير متعددة، وفيه فضل واستحباب صلاة الضحى، وكما قلنا لا يفعلها دائما، إنما يفعلها كثيرا. فإذا تركها في يوم ينوي بتركها هذه السنة حتى يؤجر على الترك كما نوى الأجر واستحث الأجر على الفعل، والله أعلم. سم إذا حددت نفسك جاءك الوسواس، يسأل: كيف أستحضر النية؟ تستحضر النية قبل العمل وأثناء العمل، أنك ترجو منها ثواب الله في المباحات حتى تحجزك عن المحرمات وتستعين بها على الطاعات. نومك، النوم سلطان، يكون عندك في نيتك أنك تنام لتستعين به على طاعة الله، وهو مباح، وهذا فقط حركة في قلبك، ما يحتاج حديث نفس. إن حدثت نفسك بهذا شوي شوي نطق لسانك، ومن وقعت في دائرة الوسواس وش يشيلك منها بعدين؟ والناس في الوسواس كثير إشغالهم وإنشغالهم، إشغالهم في أنفسهم وإشغالهم غيرهم. ولهذا سد هذا الباب على نفسك، والنية فقط هي حركة في قلبك لا تتحدث بها. ولم تأتي الشريعة في استحباب النطق بما نواه الإنسان إلا في ثلاث عبادات: في الحج، في العمرة، وفي الأضحية فقط، وما سواها النية محلها في القلب، والله أعلم. سم أي الجافي هو المفرط، يقابله الغالي، ومن الغلاة الموسوسون، غلوا حتى أوقعهم غلوهم في هذا الوسواس. فالجافي هو المفرط، والغالي هو الزائد، ودين الله بين الغالي وبين الجافي، وكلام الله بين الغالي فيه والجافي عنه. فالجافي هو المفرط. سم هذه ثلاثة، ورابعهم إيش؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.